الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، حيث نكمل كتاب الطهارة في باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في المتفق عليه عن عبد الله بن زيد: وسئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يديه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه ولهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهما، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ولهما، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. وروى أبو داود وابن ماجه أوله بلفظ: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ وله، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما. ولابن ماجه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءا فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد، وللنساء: فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. وللترمذي أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية لأبي داود ذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، وله وفيه فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحه بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. واقتصر الترمذي على مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، زاد النسائي: وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. وذكر ابن ماجة المضمضة والاستنشاق في رواية، وذكر ابن ماجة المضمضة والاستنشاق في رواية، ومسح الأذنين مثل النسائي في الأخرى. بالنصب. وذكر ابن ماجه المضمضة والاستنشاق في رواية، ومسح الأذنين مثل النسائي في الأخرى. وأخرج مسلم عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وأخرج مسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أن ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما. وأخرج أبو داود عن ابن أبي مريكة أنه سئل عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضأة فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حسن صحيح. وخرج أبو داود عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى

فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثة، ووضأ وجهه ثلاثة، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما، ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. وفي رواية: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي رواية: فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. وفي رواية: مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. وفي رواية: فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه. وفي رواية: وتمضمض واستنثر ثلاثا. وفي رواية: توضأ فمسح رأسه مرتين. وللدارمي: كان يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا تكون مدا وثلث مد أو ربع مد، فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثا ثلاثا. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإمهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. ولم يذكر النسائي وابن ماجه كلمة أو نقص. حديث حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان وعليا يتوضأان ثلاثا ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ورواية الترمذي عن أبي هريرة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عثمان بن عفان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ حرك خاتمه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال، وهو أول القفا. وقال مسدد: مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. وفي رواية: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأقين، قال وقال: الأذنان من الرأس. قال حماد: هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة، يعني قصة الأذنين. وعند الترمذي: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وقال: الأذنان من الرأس. وعند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة، وكان يمسح المأقين. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالجحفة فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه ثلاثة، ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. إسناده ضعيف. وأخرج النسائي عن القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة، وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أنس بن مالك.

أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فيقول هكذا يدلك، حديث صحيح. بعض هذه الأحاديث فيها علل ويقدح فيها أهل العلم من جهة التعليل، فكان ينبغي الإشارة إلى ذكر العلة. وأخرج أحمد بن عباد بن تميم المازني عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه، إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن يزيد بن البراء بن عازب وكان أميرا بعمان وكان كخير الأمراء قال قال أبي اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي، فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم. قال فجمع بنيه وأهله ودعا بوضوء فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وغسل اليد اليمنى ثلاثا وغسل يده هذه ثلاثا يعني اليسرى، ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل هذه الرجل يعني اليمنى ثلاثا وغسل هذه الرجل ثلاثا يعني اليسرى. قال هكذا ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم دخل بيته فصلى صلاة لا ندري ما هي، ثم خرج فأمر بالصلاة فأقيمت فصلى بنا الظهر، فأحسب أني سمعت منه آيات من ياسين، ثم صلى العصر ثم صلى بنا المغرب ثم صلى بنا العشاء، وقال ما ألوت أن أريكم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي، حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وفي رواية ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي العالية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر، حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء توضأ، حديث صحيح. شيخ الحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعل ثابت ولا شاب؟ معلول. باب صفة الوضوء. فمتفق عليه عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لهما تمضمض واستنثر، زاد البخاري بينهما واستنشق. وفي رواية البخاري لهما البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وأخرجه ابن ماجه مختصرا من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا. ولأبي داود ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ دون هذا كفاه. وفي المتفق عليه عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وفي رواية المسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وله بخمس مكاكي. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، زاد في رواية للدارمي وجمع بين المضمضة والاستنشاق، وزاد في رواية أخرى ونضح فرجه، ولفظ ابن ماجه توضأ غرفة غرفة. وخرج البخاري عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وخرج مسلم عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، ولفظ الدارمي يتوضأ ويغتسل بالصاع. وخرج البخاري معلقا عن ابن المسيب قال المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وأخرج البخاري معلقا عن مالك أنه سئل أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر والبراء أن كل منهما أدخل يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، حديث صحيح. وأخرج الخمسة عن لقيط بن صبرة قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. زاد في أوله عند أبي داود قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال وأتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة، ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنا من أجلك أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء، قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد، قال فمرها يقول عظها فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. وفي رواية له فلم ينشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ وقال عصيده مكان خزيرة، وله قال إذا توضأت فمضمض، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، حسن صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد. زاد النسائي قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما، حديث صحيح. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وأخرج النسائي والدارمي عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا. زاد في رواية الدارمي فقلت أنا له أي شيء استوكف ثلاثا؟ قال غسل يديه ثلاثا. وفي رواية لأحمد أنه صلى في نعليه واستوكف ثلاثا، صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن أبي عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يد قدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يدها بأذنيها ثم مرت على الخدين. قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئت هذا يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين، قالت وما ذاك؟ قلت أعتقني الله، قالت بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم، صحيح الإسناد. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ولفظ ابن ماجه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. وزاد أحمد فيها وكان فيما قال له إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمك جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض، حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن الربيع قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث، تاني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، فقال ابن عباس: إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح، حسن دون، فقال ابن عباس: فإنه منكر. وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء، حسن لغيره. وأخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، إسناده صحيح. باب إسباغ الوضوء، في المتفق عليه عن أبي هريرة قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية لمسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله وله حتى كاد يبلغ المنكبين. ولفظ ابن ماجه: تريدون علي غرا محجلين من الوضوء، سيماء أمتي ليس لأحد غيرها. وفي متفق عليه عن أبي هريرة: وكان يمر والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ولفظ مسلم: ويل للعراقيب من النار. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. وفي رواية لمسلم قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. وأخرج مسلم عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفور على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وأخرج مسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وخرج البخاري معلقا عن ابن عمر قال: إسباغ الوضوء الإنقاء. وخرج البخاري معلقا عن ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وخرج ابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، كل هؤلاء سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الوضوء، ويل للأعقاب من النار، حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة.

فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد أبو داود في أوله قال عقبة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية. وفي رواية لأبي داود والدارمي زاد بعد: فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء أو نظر إلى السماء. وأخرج ابن ماجه عن أسم مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال 3 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له 8 أبواب الجنة من أيها شاء دخل. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حديث صحيح. قوله اجعلني من التوابين هذه زيادة معلولة. باب غسل الوجه واليدين عند الاستيقاظ. أخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية لم يذكر 3، وفي رواية فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه. وعند ابن ماجه ورواية لأبي داود والنسائي 2 أو 3. وفي رواية لأبي داود: لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. وفي رواية لأحمد قال: حتى يغسلها 1 أو 2. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن الحارث قال: دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. حديث صحيح. حارث ضعيف. حارث الأعور. وخرج ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. منكر بزيادة ولا على ما وضعها. باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. فمتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. وفي رواية لمسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ولفظ الدارمي: ومن استنشق فليستنثر. وزاد في رواية لأحمد: فإن الله وتر يحب الوتر. وفي متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ وراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فاستنثر، وإذا استجمرت فأوتر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثروا 2 بالغتين أو 3. حديث صحيح. باب وضوء الرجل مع امرأته. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وفي رواية لأبي داود: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه بأيدينا. وأخرج أبو داود صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كان يتوضأان جميعا للصلاة. حديث صحيح. رحمك الله. باب لا يتوضأ من الشك. لا يتوضأ من الشك، فمتفق عليه عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأخرج البخاري معلقا عن الزهري قال لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. وأخرج البخاري معلقا عن أبي هريرة قال لا وضوء إلا من حدث. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه فقلت مما ذلك، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع، صحيح بما قبله. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أضرط بين إليتيه ليفتنه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب التيمم في متفق عليه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع. وفي رواية أبي داود كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وفي رواية النسائي يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويحب التيمم في جميع أموره. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه على طعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عائشة قالت كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته وكانت شماله لما سوى ذلك، حديث حسن بطرقه. باب يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ. فمتفق عليه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وفي رواية لأحمد أن ابن عباس رأى أبا هريرة يتوضأ فقال أتدري مما أتوضأ؟ قال لا. قال أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. قال ابن عباس ما أبالي مما توضأت، أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف لحم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وفي متفق عليه عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. وفي رواية البخاري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها. وفي المتفق عليه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسماء. وفي المتفق عليه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وأخرج البخاري عن سويد بن الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وأخرج مسلم عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. وأخرج ابن ماجه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماء، حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسما. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عمرو بن عبيد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام فمضمض فصلى ولم يتوضأ. إسناده ضعيف. وجه وضوء أبي هريرة من الأقط لبن، أصله لبن، هناك اختلاف فقهي في لحم الحيوان والخارج منه، هل هو من نواقض الوضوء؟ كان في أول الأمر ينقض الوضوء، لذا في حديث جابر آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست. باب الوضوء من لحوم الإبل. أخرج مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن براء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ فقال لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. وأخرج الترمذي وابن ماجه القسم الأول المتعلق بالوضوء. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل. وزاد أحمد في رواية وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. حديث ضعيف. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم وتوضأ من ألبان الإبل ولا توضأ من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بنه عبد الله عن ذي الغرة قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعضان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال أنا توضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. صحيح من حديث البراء. لا نقف على هذا. بارك الله فيك وفقك الله للخير وتقدر الله إن ومنكم الإشكال يعني لا توضأ وينفي الوجوب وليس المراد به نفي الاستحباب. وقول إن شئت يعني بيان أنه يجوز ترك الوضوء. يحتاج إلى البحث في إسناده والذي يظهر لي عدم ثبوته.